ولذا حتى حكام المسلمين وثقوا بصدق هذه الدعوة، وثقوا بصدق هذه الدعوة. ليست دعوة أطماع، وليست دعوة جاه ومنصب. تاريخهم حافل بالمكرمات، بنصيحة السلطان، بتذكير العباد، ببث العلم، بنشر العلم، بالكتابة، بالتأليف، بالتحقيق، بالمنابر، بالوعظ، بالنصيحة الصادقة، بحقن دماء المسلمين. فيا لله، يا لله، ما أحسن صورهم وتاريخهم ومآثرهم، إذ يكونون سبباً في حقن دماء المسلمين. فلا يشاركون في الدماء لما يعلمون من عظم أمرها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الدماء، الدماء. فلا تجد من أنعم الله عليه بالمنهج السلفي، لا تجده فتانا، لا تجده صاحب فتن، لا تجد يسعى بإراقة الدماء، إنما يسعى بتذكير الناس، بتذكير الناس بمغبة الفتن.